أرسل الله نبيه نوح فكان أول الرسل إلى الأرض. نبي الله نوح كان من أولو العزم من الرسل، كان من الخمس الأوائل في جامعة الأنبياء، فسموا بأولو العزم من الرسل لصبرهم وتحملهم هذه المشاق. فظل نبي الله نوح في قومه 950 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فآمن به القليل من قومه، فيأس منهم نبي الله نوح فإذا به يدعو على قومه. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وبدأ يدعو عليهم نبي الله نوح، حتى في حديث الشفاعة لما يأتي الخلائق إلى نوح: يا نوح اشفع لنا عند ربك، قال: إنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبي الله نوح، فما أن دعا على قومه إلا وأمره الله سبحانه وتعالى بأن يصنع سفينة كبيرة ويصنع الفلك بأعيننا. فإذا مر عليه أحد المشركين الذين لا يؤمنون بالله سخروا منه وقالوا: يا نوح هل تركت النبوة وعملت نجارا؟ يا نوح أتصنع السفينة في الصحراء؟ وبدأوا يستهزئون بنبي الله نوح، وبدأوا يستهزئون برسالته مرة تلو الأخرى، حتى انتهى من صنع هذه السفينة. فما أن أنهى صنعها إلا وأمره الله سبحانه وتعالى أن يركب في السفينة ويأخذ فيها من كل زوجين اثنين. ولكن من آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بنبي الله نوح، فإذا بهم يركبون مع نبي الله نوح، وإذا به ينادي على ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: يا أبتي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم. إذن لا شيء يعصمك في هذا اليوم إلا ما أمر به الله سبحانه وتعالى. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ولم ينجو ولد نبي الله نوح فكان من المغرقين مع المشركين. ونجى نبي الله نوح بسفينته ومضى بالسفينة واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نبي الله نوح مكث في قومه في دعوته ورسالته 950 سنة فقط في الرسالة. فلما مات وجاءته الملائكة قالت: يا نوح ماذا شعرت في الدنيا، أو كيف تصف هذه الدنيا؟ قال: والله إني أرى الدنيا وكأنها دار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. ويموت نبي الله نوح عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.